إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد أخوة الكرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم تأخر عليه، قام عمر لما وجد من النساء والصبيان أنهم على نوم وأخذهم النوم، قام وعلى صوته فقال يا نبي الله قد نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ورأسه يخطر. فهذه فيها دلالة أنه تأخر لعلة أو شغله شاغل في أبيه وأمه، لكنه لما بين في آخر الحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة كأنها مقصودة أيضا، يعني الاحتمال وارد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثم صلى بهم ثم بشرهم أنه ما من أحد يقوم يدعو ربه ولا يذكر ربه في هذه الأونات وهذه الساعات والخلوات إلا أنت. وقلنا دائما يعجب الله من الخروج على النظائر، الناس نيام، لا يعني كل الناس نيام وفي غفلة، وأنتم تنتظرون تسبيحا وذكرا ودعاء لله جل وعلا، تنتظرون الصلاة، فكانت فضيلة ليست بعدها فضيلة. المسائل التي تتعلق بهذا الباب هو صلاة العشاء، وهذه مسألة واحدة تكلمنا عنها قبل ذلك ونزيدها الآن إن شاء الله كلاما وبيانا شافيا. هل من الفضل أو الأفضل تأخير صلاة العشاء أم تعجيل صلاة العشاء؟ هذه اختلف فيها العلماء على قولين أو قول على ثلاث عند تفصيل أحمد. أما القول الأول فقول جماهير أهل العلم، فقد قالوا الجمهور وهو قول الشافعي في الجديد، قالوا الأفضل التأخير، الأفضل التأخير سواء إلى نصف الليل أو إلى ثلث الليل، وهذه تنفع كثيرا للإخوة اللي هو درس المغرب للعشاء وأطال الشيخ الصلاة، فالإطالة يعني لا إنكار فيها، الإطالة محمودة لأن في هذا الوقت يعني يكون أفضل أن تؤخر صلاة العشاء، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود جماهير أهل العلم من السلف والخلف وهو قول الشافعي في الجديد، قالوا الأفضل تأخير صلاة العشاء، واستدلوا بحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء حتى نام الصبيان والأطفال فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، واستدلوا أيضا بأدلة أخرى منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أو الرواية التي جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا الصلاة في هذه الساعة أو يؤخروا الصلاة إلى هذه الساعة، يعني تأخير العشاء إلى ثلث الليل. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب تأخير صلاة العشاء العتمة، يحب تأخير يستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، في رواية قال إلى نصف الليل، يستحب تأخير، يستحب، هذه دلالة واضحة جدا، يستحب تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل. قال ومن النظر، النظر يعدد الأثر، تردد عليه الأثر قالوا بها ثلاثة قول فعل. طيب ماشي نقبلها ملكة بالمعنى صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي، أنت بتدور حول حديث واحد هو الثاني الحقيقة الثانية كان يستحب تأخير الصلاة إلى الثلث أو إلى النصف، وأيضا فعل المسلم في هذا الحديث حديث الباب. قالوا من النظر إن التأخير مجلبة لإيش؟ للكثرة في الجماعة، وكلما كان أكثر كلما كان أحب إلى الله جل في علاه، اثنان أحب إلى الله، ثلاثة أحب إلى الله، أحب خمسة أحب أكثر. فقالوا التأخير تأخير صلاة العشاء من النظر مجلبة للكثرة ومجلبة لاجتماع الناس، هذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على فضل تأخير صلاة العشاء. هذا بالنسبة للقول الأول. القول الثاني هو قول الشافعي في القديم، قول الشافعي في القديم فقال الأفضل أن يعجل بصلاة العشاء، الأفضل أن يعجل بصلاة العشاء، واستدل بأثر ونظر أما الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما عندما سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها، في رواية كما قلنا صححها ابن خزيمة على ضعف فيها قال الصلاة على أول وقتها حتى يفصل في النزاع. قالوا إذن هذا عموما بين سلم أن أفضل الأعمال عند الله جل في علاه أن يصلي الصلاة على وقتها أو أول وقتها. قالوا أيضا من الفعل أن سلم كان في غالب أحواله يصلي بالناس في أول وقت صلاة العشاء في أول الوقت، وما كان غالبا من حال النبي كان هو الأفضل، كان غالبا من حال النبي كان هو الأفضل. مفهوم؟ مفهوم؟ مفهوم هذا كان؟ طيب نأتي إلى الدليل النظري. قالوا من الدليل النظري قالوا إن التعجيل فيه التيسير والتأخير فيه التعسير، وديننا مبنى على التيسير، حيث ما كان التيسير فثم شرع الله، ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غضب غضبا شديدا عندما أنبئ بفعل معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وأمرهم بالتخفيف. قالوا وعلامة التخفيف الإسراع والتعجيل، وعلامة التعسير أو المشقة هو التأخير. فقالوا إذن من النظر إننا نقول إذا عجل قد يسر على الناس وما أوقع الناس في الفتنة، والحق كل الحق لأن تأخير صلاة العشاء هو الأفضل، تأخير صلاة العشاء هو الأفضل لمطلق قول الإنسان كان يستحب ذلك، لكن إن شق على الناس قلنا إذن أن يعني يعجل بها أيسر على الناس ويكون أفضل. أما القول الثالث هو قول حقا هو القول الأول لكنه قول رواية عن أحمد أنه قال بالتفصيل، قال إن اجتمع الناس عجل ويكون في حق هذا هو الأفضل، فجعل التفضيل ليس تابعا للصلاة بل تابعا للمصلي، فقال إن اجتمع الناس عجل وهذا في حقه الأفضل، وإن تأخر الناس أخر يعني لم يجتمع الناس أخر وهذا في حقه أفضل. فهذا قول الإمام أحمد، والقول الأول كما قلنا هو أرجح الأقوال. أداب من أداب المسألة الثانية من الأداب التي يتأدب بها المرء صلاة العشاء هو كما قلنا يستحب له أن يؤخره إن كان في مسجد يعرفون السنن ويتعلمون السنن ويطبقونها، يستطيع الإمام أن يأخذ الإخوة وكانوا إخوة فضلة يلتزمون بسنن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن الرفع في السنن، فيبين لهم السنة مرة واثنين وثلاثة شهر كامل حتى يتعلموا السنة ثم يأتون بها. هذه المستحب الأول. من المستحبات أيضا من الأداب التي يتأدب بها بين هذه صلاة العشاء عدم النوم قبلها، عدم النوم قبلها لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قبلها. وقد قال العلماء العلة في ذلك علتان، العلة الأولى لأن النوم قبل صلاة العشاء يمكن أن يضيع على المرء صلاة العشاء، لا سيما كان المسألة فيها ما فيها من الإرهاق والعمل والإرهاق الذهني، فيمكن أن ينام فيضيع الصلاة، وهذا متجه عند من يقول بأن أول أو آخر وقت العشاء إما الثلث وإما النصف، ولكن الذين يقولون بأنها إلى الفجر يعني الأمر عندهم أيسر وأوسع. الغرض المقصود قالوا العلة الأولى لأنه لو نام يمكن أن يضيع صلاة العشاء، وبعضهم قال علة أخرى ما هي؟ قام لها قامة إسلام مع الأولى الثانية يدرك الجماعة ممكن يدرك. العلة الثانية قالوا هذا وقت قيام الليل، وقت قيام الليل يأتي بغروب الشمس بسقوط حاجب الشمس، إقبال الليل علامة على قيام الليل، وهذا قول الحسن وبعض التابعين، قالوا هذا الوقت وقت قيام الليل ووقت ذكر الله يعني يجدر بالمرء فيه أن يكون مستيقظا منتبها ذاكرا لله جل في علاه لا غافلا نائما. هذا الأدب الثاني. الأدب الثالث عدم السمر بعد العشاء. طبعا الإخوة بتلعب كورة ما شاء الله بعد العشاء، الله أعلم بها هل بتسهر قيام الليل بعدها ولا لا، لكن الإخوة بتلعب كورة بعد العشاء وبتتكسر ما بتجيش دروس، وبعدين بعد ذلك نهيك بقى اللي بيحصل بيخسروا 13 أو 14 مش فاهمين حاجة بالكورة أصلا. يعني هو المسألة إن الإخوة حتى لو أتقنوا الكورة ما بيعرفوش يلعبوها، بيروحوا ما بيعرفوش يلعبوها، خسرتهم كام مثلا؟ 13 يا عم السلة بيلعبوا كورة، هذه دلالة إنهم مش كورة، يعني هم جايبين بتاع دوت اللي هو اسمه بيبي فوت ولا اسمه إيه؟ خشب موقفينهم بيلعبوا فاهم؟ ويجيبوا 13 جون ماشي. عامة هو الإخوة بالنسبة للسمر بعد العشاء فيه ما فيه من الضوابط، في نهي عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد صلاة العشاء، والنهي عن السمر بعد صلاة العشاء هذا نهي جازم نص فيه التحريم، فمن وين نأتي بالإباحة إلا بأدلة؟ فهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء، العلماء قالوا في علتين أيضا، لعلتين. أما العلة الأولى تضييع صلاة الفجر، إنه لو السمر بعد العشاء ترى الإخوة حقا أي أخ راح لعب كرة بعد العشاء ولم يصلي الفجر هذه مشكلته، مشكلة مشاكل والله مشاكل، يعني أنا أخشى عليه الضياع، فهي ليست بالهينة. فقالوا هذا سبيل لضياع صلاة الفجر، والوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة لتضييع الصلاة فهو محرم، أن تضيع الصلاة حرم، فما كان محرما فما كان وسيلة لتضيع المقصود فهو محرم، فإذا الوسيلة إليه إيش؟ حرم، فما كان وسيلة للمحرم فهو محرم. فهذه الأولى. الثانية قالوا يضيع عليه صلاة الفجر، صلاة الليل، يعني حتى لو قلنا لا تضيع صلاة الفجر فتضيع صلاة الليل قيام الليل، وهذه طبعا أصلا دأب الصالحين والمستغفرين بالأسحار، يقول الله جل في علاه كأن قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فلما طالب العلم لا يضيع هذه الفضائل، أنا لا أعرف طالبا للعلم حقا ليس له من الليل قسطا، هذه مصيبة كبرى، ما أعرف كيف يوفق ويسدد طالب العلم لم يكن له قسط من الليل سواء مدارسة أو سواء قياما للليل، لكن أن يبقى المرء طالبا للعلم ولا يترفع على الناس بمثل هذه الفضائل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وليس له قسط من الليل، هذه أم المصائب، وكيف يكون طالبا للعلم ولا يبقى هذه المسألة؟ والله والله الذي لا إله إلا هو لا يبقى المسائل إلا بالطاعة، كما قال الأعمش وغيره كنا نتدرب على حفظ الحديث بالصوم والصلاة، يكسر النفل حتى يستطيع أن يحفظ الحديث، فطالب العلم ليس له قسط من الليل، هذه أم المصائب. ما أقول يضيع الفريضة، يضيع قسطا من الليل هذه مشكلة، ليست بعدها مشكلة، صاحب الهمة العالية الرقية لا يمكن أن يضيع منه ذلك. فالعلماء قالوا إذن هذه العلة الثانية وهي تضييع صلاة الليل، ومع ذلك والنهي عن السمر أبيح السمر في مصالح المسلمين، لأن هذه طاعة، يعني لو لم يقم الليل وكان السمر بعد الفجر بعد الصلاة إلى الفجر أو إلى قبيل الفجر ويضيع عليه الفجر في مصالح المسلمين فحي هلا ولا نعم ما فعل. فقال الله جل في علاه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الذي يبحث عن مصالح المؤمنين كان عمر بن الخطاب يتعسس صح في الليل ينظر في مصالح الأمة وينظر من الذي يحتاج من له الأعواز هذه مصلحة ليست بعدها مصلحة، وهو يقول أصلا أن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجد النبي شهرا كاملا، وورد مرفوعا حتى، فدلالة واضحة جدا على فضل البحث على مصالح المسلمين. لذلك كان بعض مشايخنا الأفاضل الأماجد أنا ما أراه إلا قطارا لا يتوقف، وذاك فضل الله يتيما يشاء، فكان في بعض الأوقات أرى الإخوة معهم للساعة الثالثة بالليل، فكنت أكلمه كده قال في بعض الأحايين يضيع علي قيام الليل بسبب الإخوة، فكنت أمشي وأنا كأني صغير النظر وجاهل، أقول طيب من أفضل يعني يطردهم وخلوته بربه أفضل، لأنه ذكر مع الله الأنس بالله جل في علاه يفتح له أباب العلم. بعد ذلك عندما علمني الله وأنا ما زلت جاهلا رأيت لا الذي يصنع ويفعل أفضل بكثير من قيام الليل، يعني هذا الذي قد استشكلته ابنة أحمد من صحة الرواية لما رأت عبد الشافعي من الليل يجلس إلى الفجر من الليل إلى الفجر، فقالت هذا هو الشافعي، أنت تقول الشافعي الشافعي للنهار أو سواء وتدعو للشافعي في السجود من الليل من العشاء إلى الليل، ما رأيناه صلى ركعة واحدة، وطبعا صلى بنفس الوضوء وهي استشكلت ذلك. فلما استشكل ذلك أحمد ماذا قال للشافعي؟ قال كنت أجلس أتدبر حديث يا أبا عمير ما فعله النغير، فاستخرج على الأقل 25 فائدة، موتوا حتى تأتوا 5 فوائد، موتوا 5 فوائد وأتوا به 25 فائدة. لذلك قال أحمد حنبل وهو فقيه محدث فقيه يعلم، قال والله هذه التي لا نستطيعه، هذه التي لا نستطيعه. ولذلك أبو زرع الرازي وأبو حاتم الرازي الرازيان كان إذا اجتمع يقول ابن أبي حاتم يقول كان أبي إذا جاءه أبو زرع طرق قيام الليل والنوافل ولا وتر ولا النوافل بأسره، وجلس مع أبي زرع يتدارس إلى الفجر. وهذا الثوري لما نزل وحل ضيفا عبد الرحمن بن مهدي قال له أتيني من يدارس؟ لا من يجعلني أقيم، لا بمن يدارس، العلم أفضل شيء، فكان أتاه بابن القطان، فبعدما حدث المدرسة بينهما جاء في الفجر عبد الرحمن قال كيف وجدت صاحبك؟ قال وجدته شيطانا، رجل من الصاعق، وكان ضامطا عالما تحريرا حافظا، كان جبلا. لذلك أقول بأن السمر في المصالح من أفضل الطاعات، ومنها أيضا قيام الليل. وهذا قد عاب علي بعض الإخوة أنني قلت جماع الرجل أهله لأهله أفضل من قيام الليل، أفضل من قيام الليل لو تعارض، لكن المصلحة موجودة. ما هو أصلا مش خطار هو إلى الصباح، لكن هو ممكن للإنسان أن يجمع من المصلحتين، لكن لو تعارضت المصالح. أنا أقول جماعه لأهله بنية صالحة لإعفاف المرأة وإعفاف نفسه والإتيان بالولد الصالح الذي ينصر الله به الدين أفضل من قيام الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين كل له الباطل إلا ثلاثة، وذكر فيها مداعبة الرجل لأهله. فهذا الثمر في هذا الباب أيضا لا عتب على الإنسان أن يكون، لكن لا يلعب الشطرنج أو كوتشينة، هذه أيضا مسألة لا تصح ولا ينبغي طلب العلم أن يضيع وقته في ذلك حال، وإن كانت مباحة، إن كانت وكلامي واضح، إن كانت مباحة. عامة هذه هي المسألة الثانية التي نختم بها الكلام على هذا الحديث. أما الفوائد المستنبطة، أولا ظاهر الأمر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف، الفائدة تؤخذ من وين؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا الصلاة أشياء في أجل. الثاني كراهية التنشيف، أو قل جواز عدم التنشيف، من وين هذا؟ درجة يقطع الرأس، وإذا ما نشأ فيها دلالة للشافعية الذين يقولون من المستحب، أنا أقول الجواز هذا الراجع، لكن الشافعية يقولون من المستحب أن يترك أثر العبادة. سدر عدل بأدلة كثيرة، منها مسألة الشهيد، لم الشهيد فهم يقولون بأثر العبادة يبقى، لكن نحن نقول لا، التنشيف على الجواز، لأن طارة نشف وطارة ترك بأبي هو وأم. الفائدة ثالثة جواز حضور الصبيان والنساء ولو في الليل، أما في النساء فقد تكلمنا عن أداب خروج المرأة إلى المسجد في الليل، والصبيان أيضا يجوز للصبيان أن يعني يأتي المسجد وللصلاة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز صلاة الصبي في المسجد. بعض العلماء كان أو بعض الإخوة الدعاة يعني ينكرون ذلك ويقولون الأولاد يشوشون على الناس الصلوات، وهذا كلام باطل حقا يعني. فهذه المسألة يعني يحتجون بحديث هو مظلم، حديث ليس بصحيح، جنبوا صبيانكم ومجانينكم الصلاة، جنبوهم الصلاة يعني المساجد أو المساجد، وهذا حديث باطل لا يصح حال من الأحوال. بل ورد عن السلام أنه كان يحمل من؟ أمامة، والحسن جاء فقال ارتحلني ابني، الحسن ركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فبقي ساجدا، حتى أن بعض الصحابة قال خفت أن يكون قد قبض النبي، فقال ينظر وجد الحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ساجد، فسجد كما هو. الغرض المقصود دلالة واضحة جدا على إتيان الصغار، لكن الخلاف هنا عند العلماء هو إذا وجد الصبي وكان في الصف الأول هل يبقى في الصف الأول أم ترد لآخر الصف؟ هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء، والاختلاف عنده اختلاف الذي عنا بين العلماء لحديثين عظيمين. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ليالي منكم أولو الأحلام والنهى، والحديث الثاني هو لا غيفة لا، والحديث حديث ابن عمر لمن سبق المكان فهو إيش أحق به. فلو جاء الصبي الصغير الأول وجاء الحافظ للقرآن الفقيه العالم في الآخر، هل له أن يرد أم لا يرد؟ فمن قال بعموم الأول قال إذن لا يرد، هو أحق به فمكانه وانتهى الموضوع. وأما قول السلام ليالي منكم أولو الأحلام والنهى، هذا أمر من سلم ليس خبر، وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتموا بأن تكونوا في إيش الصف الأول، فإن تأخرت فالأمر عليك والعتب عليك. وبعضهم قال لا، أنا أقول بأنه يلزم أن يقف في الصف الأول ولو جاء متأخرا، هو حسابه عند ربه، لكن لو جاء متأخرا يلزمه أن يأتي في الصف الأول. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قول صلى الله عليه وسلم ليالي منكم أولو الأحلام والنهى، والذي يعضد ما قالوه صراحة وهذا الذي ندين الله به هو فعل أبي بن كعب لما دخل فوجد طفلا صغيرا في خلف الإمام، قال أنا أحق بهذا منك، قد قال صلى الله عليه وسلم ليالي منكم أولو الأحلام والنهى وأنا من أولي الأحلام والنهى، فأخذ الصبي وإيش ورده. لكن نحن نقول هذا لا يفعل إلا مع أبناء الإخوة، لأن الأخ ممكن يفهم ذلك ويعقل ذلك، أما أنت لو فعلت مع بعض العوام اتفرج على يحصل، هتذبح في المسجد أو في النهاية في مقصله في الشارع ستكون المقصله كلام يعني مش ضرب هيقعد يقول شو هم الدون شفت عملوا ايه شفت المتطرفون ايش بيفعلوا تقدر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا او رمى الولد في الاخر انتهى الموضوع طبعا انت عايز يكفر عايز ما يصليش وده اللي بيحصل من العوام فلذلك الانسان لابد ان يقول المصالح تقدم ودرء المفسدة أولى من جلب المصلحة حتى لو تمنينا أن المذهب أن صاحب القرآن هو الذي يتقدم إذا وجد طفلا صغيرا لا يترك يترك لأن المفسدة ستكون أعظم ويكون القاعدة الأولى من كافة مستحبة لا ما يرجعوا ما يرجع طبعا أنا خفت منك السؤال الآخر قل لا طب اللي واقف في الصف الأولاني ناس كبير وهم مش حافظين القرآن خذهم تردهم هنا بقى الوعكة الكبرى هنا هذه المسألة انتهى الموضوع لكن هو صحيح أن المسألة على الصبيان لأن الصبي غير مكلف وصلاة الأصل تقع إيش نافلة ليست فريضة الفائدة الرابعة تنبيه العالم خشية النسيان أو غير ذلك أو يعتريه ما يعتريه من وين تنبيه عمر المخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه أدب جم وهذه ليست من سوء الأدب أن تنبه العالم يعني أنت لو وجدت شيخك مثلا وقع في وهم مثلا أو وقع في شيء أخطأ فيه لابد أن تبين له لكن ارجع له وقل له أرأيت كيف تفوق التلميذ على الشيخ قد سقطت يا شيخنا في كذا وكذا طبعا هذه تعتبرها بقى عظيمة لكن هو الأدب كل الأدب أنك تتكلم حتى على أنه لم يهم تعرض المسألة أمامه ليلتقط هو بذكائه أنه قد وهم هذا هو الأدب الذي لابد أن تتأدب به معه شيخك ومن لا يهم لا تجد في الدنيا قال بعض العلماء انا كنت بقرا عليه في مره ثانيه ناخذ منه اجازه في صحيح البخاري من الفحول يعني فاخطات في ذكر راوي فتاسفت انه بستديم القراءه فقال لي شو ساقول لك ما قاله لي الشيخ من اراد الا يخطئ لا يتعلم او لا يتكلم في العلم طبعا مش فاهمين مش ممكن احد يلد ضرب العلم الا هو لابد ان ايش؟ ان يخطئ لذلك الذهبي قال ذلك الذهبي لما اتى ابن القطان كان يتكلم عن بعض الرواه وطبعا ابن القطان شديد في التوثيق قال وهم بكذا قال وهم وهي وهم ديها تعنقت على رقبته قال ومن من الرواه لا يهم واذا هو يزين له في الميزان يقول واذا وهم بكذا وكذا وكذا عدد الوهم قال واذا تضعفه للوهم انظر إلى كيف أصاب في كثير من الروايات فالصحيح الراجح في ذلك أنه لا ترد أحدا إلا وهو يهم ويخطأ لكن هو دائما يزنون المسألة من كثر صوابه على خطأه فهو المقبول ومن كثر الخطأ على الصواب فهو المردود كذلك أنت الآن لن تجد معصوما لن تجد معصوما في حال من الأحوال فأنت ستجد أخطاء لبعض المشايخ لبعض الدعاة لبعض العلماء لا بد أن تكون فيها زلات وسقطات وهنات سعيد بن المسيب يقول بهذا ما من عالم شريف إلا وله الزلات والسقطات والهنات لكننا نقول الأمر على الغالب هذا ميزان العدل والوسطية لا الغلو ولا الجفو الذهبي كان يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث أما تأتي تقول لي رأيته يصلي بغير إخطاء الرأس مبتدع الحمد لله مش كافر لسه احنا مستنيينه ما يقع في شيء ثاني مبتدع ضال انتهى الموضوع لا هذا ليس انصاف ولا عدل ولا خطير أهل السنة والجماعة غرض المقصود تنبيه العالم لابد له أن يكون من أدب كما فعل عمر الخطاب معنا السنة فإذا الأخيرة اللفظ قد يكون عاما يراد به العموم وقد يكون عاما مخصوصا وقد يكون عاما أريد به الخصوص وعندنا في هذا الحديث عام أريد به الخصوص لأسأل عليكم وين ها قول عمر يقول إيش لا بس زي يعني قريبة من زي ها أنا إيش اقرا بقى الروايه بعدها اقرا طب هو الاول ايش قال امتي فهم الناس هذا عام في كل الناس وهو قالها اراد بها الخصوص واظهرها بايش بامتي بل المقصود امه الاجابه لان الناس هي امه الدعوه وهو ما اراد امه الدعوه اراد ايش امه الاجابه مفهوم طب ليش قلنا بهذا لما نقول بالعموم لا. ليش قلنا بهذا؟ أنه يريد أمة الإجابة لأمة الدعوة. موت لو ما وجدت الإجابة، هات عشان تريحني. قربت أنت، ما خطبونا حبيبي، خطبونا حبيبي، خطبوني يابا. ها ها يا حبيبي، مخاطب، مخاطب ومطالب. انت هذا هو، انتم مخفين على الطريق، خشوا ادخلوا، لانه هو مخاطب بتروع الشريعه. طب لو اتى بها لا تقبل، يبقى ما يقول يصلون في هذه الساعه على من تقبل صلاه وصوم. الاخوه لنا فهموا؟ طب الحمد لله. هات اللي بعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الله تعالى، وسامحوني أنا بأطول في حديث الصلاة، لأن الرجل فجعني، قال دي 150 حديث، فأنا أريد صراحة ينهيني ربي على هذا العام من عمدة الأحكام، فكونوا معي على صبر. أنا برضو سأجري بعجلة الكتاب دفع الإهام، أنتهي منه عشان أخذ أيضا عمدة الأحكام، لننتهي بإذن الله من كل عمدة الأحكام بإذن الله. تفضل. وللمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة في حضرة الإمام ولا وهو يدافع عن ركعتين. قبل في حديث آخر إذا أقيمت الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. نعم. وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخفتان. ويدافعه الأخفتان. جزاكم الله خير. ديننا الحنيف وشرعنا العظيم جاء لحفظ الضرورات الخمس. حفظ الضرورات الخمس: حفظ الدين، حفظ الدين، وحفظ البدن، حفظ العقل، وحفظ المال والعرض. صحيح ولا لا؟ وإذا اجتمعت المصالح قدم الأعظم والأعظم. وذلك أنت ترى الإنسان لا يستطيع أن يصلي أو يصوم أو يقوم أو يتعبد لله إلا ببدن قوي صالح. ذلك الثوري كان يدخل على الطعام يأكل كثيرا، وكان يقول: الدبة إذا علفتها أحسنت يعني طعامها، أخذت منها ما أردت. فهو يقول: لا، أنا يعني أقوي بدني للقيام. فالإنسان ما يصوم النهار، كان حتى ابن مسعود لا يصوم النهار، وإذا سئل عن ذلك قال: الصيام يضعفني عن قيام الليل. فتعرضت مصالح معه، فقال ان قيام الليل افضل من الصيام، فقال: انادي فيه ربي. فالغرض المقصود، فالشرع جاء بحفظ البدن الذي به يتعبد المرء. فاذا تعارض الطعام الذي به قوام البدن مع الصلاه اخر الصلاه لا ضيعها، وان كان بعض العلماء قالوا حتى لو خرج وقتها كما سنبين. هذه فيها دلاله واضحه جدا على عظم هذه الشريعه الغراء، وهذا التشريع السماوي من عند ربنا الجليل، يحافظ على بدن المرء وييسر له الوسائل التي بها يستطيع ان يتقدم بين يدي الله بعباده خالصه لوجه الله، ياتي بشروطها واركانها قدر ما استطاع. هذا من يعني ما يؤخذ من هذه الاحاديث: اذا اقيمت الصلاه وحضر العشاء فابداوا بالعشاء، وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاه بحضره الطعام. اولا المسائل الفقهيه التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، قول سنة فابداوا بالعشاء، هل فابداوا هذا امر، هل هو للوجوب؟ اذا قدم الطعام ورايت الطعام وسال اللعاب على الطعام وجاء المؤذن فاقام الصلاه، فهل تبدا بما سال لعابك عليه ام تذهب الى ربك فتصلي؟ هنا الحديث قال فابداوا بايش؟ بالعشاء. قال فابداوا بالعشاء، فهل فابداوا بالعشاء على الوجوب ام على الاستحباب؟ خلاف بين العلماء. القول الاول قالوا بالوجوب، وهؤلاء الظاهر معهم، اذ قد قعدنا هذه القواعد في شرحنا للكلام على الأصول، لأن ظاهر الأمر إيش؟ الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف. وهنا قال فابدأوا أمر، وظاهر الأمر وجوب. قالوا واجب، قالوا واجب، فابدأوا بالصلاة. قالوا ونستدل على ذلك أنه نهى على ألا يفعل المرء ذلك، قال: لا صلاة بحضرة طعام، لا تقدم الصلاة على الطعام. هذا تأكيد على أن الأمر للوجوب، على أن الأمر للوجوب. وأما جمهور العلم ومنهم الأئمة الأربعة فقد قالوا الأمر هنا للاستحباب، فابدأوا بالعشاء الأمر هنا للاستحباب. وهؤلاء صرفوا الأمر بأدلة، صرفوا الأمر بأدلة، أولا بالنظر وبالأثر. أما بالأثر فقالوا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الصحيح أخذ ذراع الشاة، وكانت ذراع الشاة أحب الطعام إليه، فنهس نهسة لأبي هو وأمي، ثم تركها لما أقام المؤذن الصلاة تركها وذهب فصلى. قال ابن عباس ولم يمس ماء، ولم يمس يعني ما في مضمضة، لم يمس ماء، فذهب فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الطعام. قالوا هنا إذا قلنا بالوجوب ففعل النبي صارف للوجوب، مفهوم ولا لا؟ قال فابدأوا بالعشاء، معنى ابدأوا في العشاء ألا تتركوه. طب النبي صلى الله عليه وسلم نهس وأقيمت، وهو الآن ما قدم الطعام ده هو يأكل الطعام، وإيش فعل؟ تركه وذهب إلى الصلاة. قالوا إذا هذا صارف من الأمر إلى من الوجوب الاستحباب، واستدلوا بالنظر. قالوا نظرنا في أمر سنة فابدأوا بالعشاء فوجدناه حتى يقطع ثورة الجوع، وحتى لا يشوش على المرء صلاته أن ينشغل بإيش؟ بالطعام، أن ينشغل بالطعام. فقالوا هذه العلة غير متمكنة، فلذلك قلنا بالصرف بأنه صارف فابدأوا هذا على الاستحباب، لأنها علة غير متمكنة، يعني مش تتفاوت بين الناس. ممكن إنسان لو شرب ماء انتهى الأمر يصلي، يبقى إذن لا يقدم الطعام. لو أكل لقمة واحدة تمرة واحدة يصلي، انتهى الموضوع، مفهوم؟ هذا بالنسبة لمن قال بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا بالعشاء أنه مصروف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوردوا على ذلك على هذه العلة أدلة. قالوا كان أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه وكان ابن عباس معهم يأكلان الطعام، فجاء المؤذن وأراد أن يقيم الصلاة، فقال له ابن عباس لا تعجل حتى ننتهي من هذا الشواء ولا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. قال لا تعجل حتى ننتهي من هذا الشواء فلا نقدم إلى الصلاة وفي أنفسنا من هذا الطعام إيش شيء. فهذه فيها دلالة أيضا على أن المسألة خوفا من التشويش واشتياق إلى الطعام. أيضا أبو الدرداء كان يقول من مئنة الرجل أن يقبل على حاجته قبل أن يقبل إلى الصلاة، وهذا ورد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاه، وذكر العلة قال حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ، حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ. المسألة هذه المسألة الأولى، والراجح الصحيح في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا بالصلاة بالعشاء الحق أنه على الاستحباب، حق أنه على الاستحباب لا على الوجود، والصارف وارد وارد والدليل واضح عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة المسألة الثانية بعد اتفاق الجمهور لما الأربعة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فابدأوا على الاستحباب، اختلفوا فيما بينهم، اختلفوا فيما بينهم، هل البداءة بالطعام هذه على العموم في كل الصلاة أم في صلاة واحدة؟ اختلفوا فيما بينهم، هل فابدأوا بالعشاء هذه لكل الصلاة، يعني فابدأوا بالطعام لكل الصلاة أم في صلاة واحدة؟ الجمهور على أن هذه المسألة خاصة بالمغرب، خاصة بالمغرب لأنها أحد العشائين، واستدلوا على ذلك بحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وقدم لأحدكم وهو صائم طعامه فليبدأ بالعشاء، فليبدأ بالعشاء. وهذا قالوا دليل واضح على أن المقصود منها وقت الصيام، وقالوا النظر يعد ذلك، لأنه إن كان صائما اشتاق شوقا عظيما إلى الطعام فشغله ذلك عن الصلاة. قالوا إذن هي مخصوصة بصلاة المغرب، لأنه قال فابدأوا بالعشاء، والعشاء لا يكون إلا في الفجر، فإذا أكلوا في الفجر العشاء يكون إيه؟ المغرب ولا في الليل؟ في الليل، في الليل يكون العشاء، فقالوا إذن هو خاص بصلاة المغرب. والمالكية قالوا بل هو على العموم، وهذا الأوجه، وهذا الذي قاله أيضا بعض الأئمة الشافعية وهو الصحيح الراجح، أنه عموما على كل صلاة. لما؟ لأن الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، لأن المسألة لو سألناهم لما يبدأ بالصلاة قبل العشاء قالوا حتى لا يشوش على نفسي والخشوع يضع من قلبي، قلنا وهذا موجود في كل صلاة، صحيح ولا لا؟ والذي يدل على ذلك عموم قول النبي لا صلاة بحضرة، قال لا صلاة، لا صلاة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يبقى إذن لا صلاة فجر، لا صلاة ظهر، لا صلاة عصر، لا صلاة مغرب، لا صلاة عشاء، لا صلاة بحضرة الطعام. فالصحيح الراجح هو ما قاله المالكية والمحققين من أهل العلم بأنها على العموم، على العموم أن يبدأ بالطعام قبل أن يبدأ بالصلاة. ثم اختلفوا فيما بينهم في مسألة البداءة، فأما المالكية فقالوا يأخذ لقمة أو لقمتين لتذهب ثورة الجوع فقط، ويصلي. يبقى إذا لو كان صائما وأذن أو أقام أو أذن المؤذن وأقام، إيش يفعل؟ يأكل تمرة أو تمرتين ثم يذهب إلى الصلاة، بس فقط حتى يضيع أو يذهب ثورة الجوع، ثم يأتي يصلي. ويستدل لهم فعل من؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهس نهسة أو نهستين ثم ترك الزرع وولى وذهب إلى الصلاة لأبي هو وأمي. والقول الثاني قال الشافعية لا، بل المستحب أن يجلس إلى أن ينتهي من الطعام ثم يصلي. المستحب أن يجلس إلى أن ينتهي من الطعام، إلى أن ينتهي، نعم إلى أن ينتهي. وكان يفعل ذلك الأخيار الأبرار، هذا ابن عباس قال لا تعجل علينا حتى لا يكون في نفوسنا من شيء من هذا الطعام. وأيضا ابن عمر ورد عنه في سنة صحيح كما في البخاري أنه قدم له الطعام وأذن المؤذن ثم أقام، ثم قام الإمام يصلي وهو يسمع قراءته، يسمع قراءة المصلي وهو يأكل ولا يعجل عن ذلك. قالوا لا، المستحب وظاهر الحديث معه. قالوا فابدأوا بإيش؟ بالعشاء. ما قال فابدأوا بنصف بشطره بتمرة بتمرتين، لا، قال فابدأوا بالعشاء، انتهي منه ثم اذهب إلى الصلاة، وهو الأنسب والأوفر. وبعض الشافعية من المحققين قالوا لا، نحن نقول وننظر إن كانت المسألة في الصلاة في أول وقتها وعنده متسع من الوقت فليكمل، وإن خشي فوات الوقت فلا يكمل، يذهب ثورة الجوع فقط ويصلي. بمعنى بقي 10 دقائق على غروب الشمس وقدم الطعام، ولو انشغل بالطعام سقط حاجب الشمس. قالوا لا، هذا يأكل لقمة أو لقمتين بالنهسة والنهستين. تعرفون إيش النهسة والنهستين؟ تعرفين؟ يعني نستدل بفعل النبي أنه نهسة نهستين، مفهوم؟ فقالوا لقمة أو لقمتين ثم يذهب إلى الصلاة حتى يحافظ على حرمة، على حرمة إيه؟ الوقت، لا يضيع الوقت. وبعض الشافعية وبعض الحنابلة ارتقوا مرتقا صعبا، كما ابن رجب قال بأن الإمام أحمد عنه رواية قال يأكل ولو خرج الوقت، ينشغل بالطعام ولو خرج الوقت. ابن الملقن قال وهذا مذهب الشافعية، وهو عندنا وجه شاذ، وهو وجه شاذ، والحق أن له وجه، الحق أنه من الأقوال المتجهة، له وجه. لما؟ لأنه قد انشغل بما هو مباح شرعا، والأصل في القواعد أن ما أبيح شرعا لا ضمان فيه. فاهم كده من غير محرك؟ مفيش حد فاهم. بقول حسام حافظ الطعب اهو. نعم، ما كان مباحا شرعا فلا اسم عليه، والجواز الشرعي ينافي ايش؟ الضمان. قد جاء الشرع بالاباح بل بالامر، قال فابدأوا بالعشاء. والاحتمال وارد ان الرجل ياكل وما يشبع حتى يخرج الوقت، ايش فيها؟ جالس الرجل بياكل ما عندوش غير الطعام، احتمال وارد. فقالوا اذا ياكل وان خرج الوقت ولا ياسف، لانه قد انشغل بما هو مباح شرعا. والاولى لنا ان نقول بانه ينظر في هذا الامر، بانه اذا شارف على خروج الوقت فالاولى له ان يتوقف عن الطعام ويبدا بالصلاه حتى لا يضيع على نفسه هذا الخير، والخروج من الخلاف مستحب. عندنا المسألة الثالثة وهي مهمة جدا بعدما بينا مسألة الطعام والصلاة، نقول بالإلحاق ثم نختم على حكم الصلاة. أما الإلحاق قالوا والطعام وما في معناه، والطعام وما في معناه، إيش اللي في معنى الطعام؟ الطعام شهوة ولا ليس بشهوة؟ يبقى إذن اللي في معناه إيش؟ الجماع. إن كان رجل جامع أهله وأذن المؤذن ثم أقام ثم سمع المصلي يصلي وهو جامع أهله، نقول له لا تنسى، أكمل ما أنت فيه ثم ماذا فاغتسل فصلي. هذا الصحيح الرابع، لأن شهوة الفرج أقوى من شهوة البطن، فيبقى إذن العلة هنا متمكنة في هذا الباب، وده من باب القياس الأولى، القياس الجلي عند العلماء. فإن كان يجامع أهله والمصلي يصلي لا غرو ولا عجب أن نقول لا تنزع، أكمل ما أنت فيه. فقال السلام فابدأوا بالعشاء، وشهوة البطن لا تتقدم على شهوة الفرج، فله ذلك الأصح والأسد كما بينا. ختاما أقول ختاما، إذا قلت بذلك وقلنا فابدأوا بالعشاء ولا صلاة بحضر الطعام، طب رجل خالف وجاءه الطعام وهو جائع وترك الطعام وذهب في الصلاة، فما حكم صلاته؟ قام الثاني قال لا، رجل قدم له الطعام وأخذ بيده يمتد ليأكل، قال أنا ما في عندي ثورة جوع وذهب فصلى، فما حكم صلاة هذا الرجل؟ هذه هي المسألة. أما الأئمة الأربعة على الراجح المعتمد في مذهب هذا المذهب أو مذاهبهم على اختلافهم شتى، قالوا الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. قالوا صلاة المرء والطعام أمامه ولم يأكل وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فابدعه بالصلاة، الصلاة صحيحة. قلنا لما؟ قالوا لأنه قد أتى بصلاة بأركان وشروط صحيحة، ولا مختل ركن ولا اختل شرط، وأيضا قد خالف أمرا على الاستحباب ليس على الوجوب، لأن الأكل ليس شرطا في الصلاة وليس ركنا في الصلاة. فقال المعترض بل هو وسيلة لاختلال ركن، قال ما هو الركن الذي سيختل؟ قالوا الخشوع. قلنا متحقق أم مظنون؟ فقالوا إيش؟ مظنون. قالوا فإذا كان مظنونا قلنا فإذا على الكراهة صحت الصلاة، وعلى الكراهة فهي ليست على الكمال، نقص أجره بما فعل بالمخالفة، لكن صلاته صحيحة. القول الثاني في أقوال ثلاثة، القول الثاني صلاته باطلة على العموم على الإطلاق، ولو كان شبعان وقدم الطعام ولم يأكل وصلى فصلاته باطلة، وهذا قول الظاهر أهل الظاهر وهو وجه عند الشافعية ورواية عن أحمد. قالوا الصلاة باطلة. قلنا لما باطلة؟ قالوا لأدلة كثيرة جدا. أولا قد خالف الأمر وخالف الشرع وأتى بشرع بصلاة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لا والله قد أتى بها كما شرعها. قالوا لا في هذه الجزئية لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فابدأوا بالعشاء ولم يبدأ بالعشاء. فقالوا هذه دلالة واضحة جدا أنه قد خالف وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قالوا ما كان وسيلة لإبطال الصلاة يأخذ حكمه، عدم الخشوع في الصلاة يبطل الصلاة، والوسيلة إلى إبطال إلى عدم الخشوع هو عدم الأكل من الطعام، لأنه سيذهب يقول البمية جميلة أشم رائحة اللحم الشواء فيه وما ما فيه، فالأكل يتعبه. فلذلك قالوا هنا لما وجدناه يهتم بالطعام ويريد الطعام وضاع الخشوع ضاعت الصلاة، فقالوا إذن ضيع الصلاة بضياع الخشوع. واستدلوا على ذلك أيضا بالدليل الظاهر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، قالوا هذا نهي ومطلق النهي يقتضي الفساد، مطلق النهي يقتضي إيش الفساد؟ لأنه قال لا صلاة بحضرة الطعام، يعني أمركم أنهاكم أن تصلوا مع وجود وخالف انتم ما يفعلون. كيف يستدلون بطلان الصلاة على بقول السلام لا صلاة بحضرة الطعام؟ مطلق النهي. إيش النهي ده خبر مش إنشاء. قال لا صلاة بحضرة الطعام، ده خبر، هذا خبر يراد به يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اسمعوا وعوا لا تصلوا مع وجود الطعام. إذن النهي هنا نهي عن الصلاة بحضرة الطعام، فخالف النهي ومطلق النهي يقتضي الفساد، يعني فساد المنهي عنه فساد الصلاة. فهذا قول القول الثاني وهو قول قوي. أما شيخ الإسلام ابن تيمية ففصل في المسألة كأنه أتى بقول ثالث، وصراحة هذه دلالة على دقة النظر والعلم العميق الذي كان فيه شيخ الإسلام رحمة الله على شيخ الإسلام ورضي الله عنه. كان يقول الصلاة تبطل ولا تبطل؟ قلنا كيف؟ قال نعمل بالقولين، إن كان جائعا تبطل الصلاة، إن كان جائعا تبطل الصلاة، لأنه قد خالف النهي ومطلق النهي يقتضي الفساد، وأن أيضا إذا كان مشتهيا للطعام وترك الطعام لن يعقل شيئا من القراءة ولا من الصلاة، كل الذي في عقله كيف أكل كيف أشرب، فيضيع الصلاة بهذا، فقال الصلاة تبطل. قال وإن كان ليس على جوع فصلاته صحيحة. قلنا من أين أتيت بهذا؟ مع أن يبقى العام على العموم، أن القاعدة العلماء يبقى العام على العموم، وعندنا حديث عام إيش الحديث؟ لا صلاة بحضرة الطعام سواء جائعا أو كان قد شبع. فقال عندنا الدليل المفرق. قلنا ما الدليل المفرق؟ قال وجدنا صلى الله عليه وسلم نهس نهسة أو نهستين ثم ترك الطعام وصلى وصلى ولم يعد الصلاة، ففي أدلال ولسان الحال أن النبي كان إيش؟ ليس جائعا، كان شبعان. فلذلك قالوا هنا ابن تيمية فرق وقال إذن الصلاة تبطل حين كان جائعا ولا تبطل حين كان شبعان، مفهوم؟ وهذا قول من أوجه الأقوال ومن أقوى الأقوال، وإن كنا نرجح قول الجمهور لكن قول الشيخ ابن تيمية قول من القوة ومن الوجاهة ومن المتانة بمكان. أما الحديث الثاني وهو قول سلم لا صلاة لحضرة الطعام وله يدافعه الأخبثان، تكلمنا عن الطعام فاليوم فالآن نتكلم عن الأخبثين، ويقصد بالأخبثين البول والغائط، وهذه أيضا تبين لك الشريعة الغراء ورحمة الله بالعباد أنه قال إذا كنت مقبلا على قضاء الحاجة فاذهب فاقضي حاجتك ولا تصلي. فمعلوم أن الإنسان إذا احتبس البول فيه أو الغائط إيش يحدث فيه؟ الموت الموت أو الداء الداء. فلذلك رحمة الله جل وعلا أن شرع له حتى ولو كانت الصلاة قد أقيمت لا تنشغل بالصلاة، اذهب فاقضي حاجتك. وهذا نهي من المسلم وأمر جازم ألا يقدم الصلاة على قضاء الحاجة. قال لا صلاة حد الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان ولا وهو يدافع الأخبثين. فيها مسائل، المسألة الأولى تحريم الصلاة عند مدافعة الأخبثين. قال العلماء هل بالمجموع أم بالانفراد؟ بحثوه ما معنى هذه المسألة؟ إيش الثمرة الفقهية عشان تستيقظ بس؟ نعم، وش الثمرة كده؟ أحسن. يبقى إذا كان الانفراد يأخذ الحكم، يبقى التحريم عند إيش؟ الاجتماع فقط، أن يحتبس فيه البول وإيش؟ والغائط. يبقى الحكم متعلق باجتماع الأمرين، البول والغائط. والصحيح الراجح أنه باجتماع الأمرين وبانفراد أحدهم، بانفراد أحدهما، باجتماع الأمرين أو بانفراد أحدهما. والدلالة على ذلك حديث عبد الله بن أرقم، وقف الناس واستفوا صفوفا حتى يصلي بهم ثم تركهم وذهب فقضى حاجته ثم أتى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط. وانفرد هنا ولا ما انفرد؟ انفرد. قال فإذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط. طبعا عندنا أدلة كثيرة على هذا الباب، حديث سنة أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة، إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء، إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. وأيضا قد قال ذلك كما قلنا عمر وأبو الدرداء، قال من مئنة الرجل، من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل أن يبدأ الصلاة حتى يقبل على ربه جل في علاه بقلب فارغ، بقلب فارغ. فإذا هذه المسألة. والمسألة الثانية تحريم الصلاة عند مدافعة الأخبثين، يحرم على المرء أن يصلي، هذا بقول الظاهرية وقول بعض الشافعية وبعض الحنابلة. قالوا النهي هنا للتحريم، لا صلاة حضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. قالوا النهي هنا للتحريم على بابه، إذا الأصل في النهي التحريم، فلم تأتي قرينة تصرفه ولا قرينة تصرفه، فقالوا بالتحريم. إذا من صلى وهو حاق فهو آثم، هذا حكم لابد نعلمه، من صلى وهو حاق فهو آثم، هذا عند من قلنا. وأما عند الأئمة الأربعة والمعتمد في المذاهب الأربعة قالوا أيضا لا صلاة حضر الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، هذا على الكراهة ليس على التحريم، هذا على الكراهة ليس على التحريم. طلبنا منهم إيش؟ لو قلنا لا صلاة نهي والنهي أصله التحريم، قلتم لا الكراهة، يبقى نطلب منهم إيش؟ صارف ممتازين، نطلب منهم الصارف، فأين الصارف؟ طب هات ممتاز، الصارف نظرا وأثرا، أما الأثر نأخذ من حديث المسلم، لكن طب وجه ثلاثة؟ لا خلاص مش عارفها، أنت أتيت الأهم شيء فيه، لا أسمع صوتا أجد ريح، ها؟ سكين، الحديث وين وجه ثلاثة؟ وجه شاهد، ها؟ لا تحسن، الحديث جيد جدا لكن يرد عليه إيراد، عايزين ندفع إيراد. طب ايش اللي يارد الاول؟ ايش اللي يارد عشان ندفع؟ ممكن يكون شراب الكوت. اتفضل يا شيخ. وسواس؟ لا يا شيخ مش وسواس، انا مش وسواس. استاذ تعليق. ايش راح؟ تعليق راح؟ ممتاز. هذا هو، هذا الذي يارد. اللي يارد يعني اقول طب هذا الحديث هو قال اشكل علي في بطني وانا في الصلاة. صحيح ولا لا؟ فقال لا يخرج حتى اسمع صوتا او يارد ريحة. يبقى الاحتمال ان هو ابتدأ الصلاة بغير مدافعة، فلا يستوي لنا الاستدلال به، مفهوم ولا لا؟ بس وفقه الله رجل انفجره لما احتمل رغم عليك بهذا الرجل، تفهمون ولا لا؟ لأن احنا نقول قال الجمهور الأئمة الأربعة قالوا قول الإسلام لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، هذا نهي. الأصل في النهي تفصيلا تحريم. طب لو قالوا بالكراهة طلبنا منهم كتب خلاص، انا عايز الوقت طلبنا منهم بيتكلموا في دبي برضه نفس الحكايه، جانب الشمال واحد قال لي احنا قاصدين من الكلام مش عايزين نتكلم، واخ ثاني اصلا كان عارف الاجابه، بقول له انت ما رفعتش ايدك ليه؟ قال لي كسلان. والله هذا عشان يموت. فاتقوا الله فيه، الله يبارك فيك. الآن طلبنا ممن قال بأن لا صلاة بحضرة الطعام اللي هو الأصل بالنهي، وقال على الكراهة، طلبنا منهم إيش؟ كلموا صارف. فقالوا الصارف عندنا أثر ونظر، وبين لكم النظر. النظر قالوا ننظر لما نهى، قالوا نهى لعلة. قلنا وما العلة؟ قالوا العلة التشويش على المرء في الصلاة، يذهب عقله خشوعه يذهب، يقول أذهب إلى الخلاء، لا ما أذهب إلى الخلاء، خرج ريح، لا ما خرج ريح، استمعت صوتا، لا ما استمعت صوتا، فيضيع عليه الخشوع. قالوا فالنظر هنا يجعلنا نقول بإيش؟ لأنه صارف، لأن العلة غير متحققة، غير مضمونة ولا محققة، مضمونة، فصرفناها من تحريم الكرام. ده النظر. قالوا ومن الأثر يستدل لهم بحديث أن الرجل سأل سلم يجد الرجل شيء في بطنه فأشكل عليه أيخرج من الصلاة؟ قال لهم سلم لا، حتى لا ينفتل، حتى يسمع صوتا أو يشتم إيش؟ ريح. طيب، فقالوا قلنا هنا هذا الحديث جميل جدا، لكن يرد عليه ما يرد. قالوا وما الذي يرد؟ أول نفس الحديث يكون صارف. كيف يكون صارف؟ اسكتوا لا بسكتوا هم الأوائل دول، الحمد لله. أنا أريد الذي يجلس في المؤخرة، لأن الشافعي كان يجلس في المؤخرة وكان حق له أن يجلس إيش؟ في المقدمة. لما جلس، لما رجع الإمام مالك بعد ما رجع من بغداد عن محمد بن حسن الشيباني، وجلس مجلس الإمام مالك وجلس المؤخرة، راجل طبعا بركة، أنتم لا أنتم بركة لكن أنتم طلبة علم، لكن هو جالس ورا، جالس ورا ليش؟ مش في دماغه كما يقولون، لكن الحمد لله الآن الإخوة في دماغهم كثير، لكن أقول يعني أنا أنبه حتى لا يجلس الأخ ورا بركة. فهو الرجل الإمام مالك كان لابد يختبر هذه دأب علماءنا، يختبر من أمامه، فكان يسأل الذين هم فوارس الميدان يجيبون الإجابة إيش؟ خطأ. الرجل بركة في الخلف ايش بيفعل؟ يجيب اجابه صحيحه. مالك طاش عقله، ايش هذا الرجل هذا؟ ما احنا عرفنا ايش اللي بيحدث. رجل الحمد لله بيكتب وانتهى الموضوع، يسال سؤال ثاني الاجابه في الاولى خطا، الاجابه في الاخر ايش؟ صحيح. فالاجابه في الاخر لا وجدناها صحيحه، ولا في الاولى وجدناها صحيحه، هذا في عصرنا هذا. لما لم نجدها في المؤخره صحيحه؟ لان الشافعي غير مشهور. لان الرجل فقال له الامام مالك لا، مكانك ليس هناك، مكانك هنا أمامي. وليت وما أتى كشف المسألة، لما أتى اسأل جاوب، مش عارف، حتى مش إجابة خطأ مش عارف. فقال أين إجابتك؟ قال ما أجيب، هذا الرجل هو الذي يلقنني. فنظر إلى الشافعي فالمالك، فقال الشافعي عدنه وتركه في مجلسه يحاور طلبة العلم. فالآن أنا بتكلم مع الإخوة، مش بركة، الإخوة دول طلبة علم، عشان كده أريد منهم أن هم يبقوا معانا في استقرار. إذا كيف يكون هذا الحديث صارف لحديث لا صادق حضر الطعام؟ كيف يكون صارفا؟ ما شاء أوزيان. لا لا لا، في دلالة على إيه؟ هو أنت يعني اخترقت من الضوء. كيف يكون حديث الذي أشكل في بطنه صارف لحرمة الصلاة مع المدافع؟ هذا كريم، ها؟ نوع الخروج وبعدين هذا أمر بالدخول، إيش يعني؟ فين الوجه اللي عنده؟ أنت لو كان يحرم عليه الصلاة بالمدافعة لقال له إيش؟ أخرج، أخرج من الصلاة، بقى يحرم عليك أصلاً ابتداء الصلاة بهذا، مفهوم؟ فلما أمره بالتمام علمنا أنه إيه؟ ليس على التحريم، لما أمره بالتمام علمنا أنه ليس على التحريم، إيش اللي يرد عليه؟ يرد عليه أن هذا ليس تاما لكم في الاستدلال. قالوا كيف ذلك؟ قلنا يمكن أنه قد ابتدع الصلاة غير حاصل، غير مدافع، ثم ظهر هذا الذي أشكل في بطني فدافع وهو داخل الصلاة، فلا يتم الاستدلال لكم بذلك. قلنا الاحتمال موجود ولا غير موجود؟ ها موجود. يبقى إذن انتهى الموضوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في القاعدة، القاعدة الشافعية، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فهمتم كيف نطبق القاعدة؟ لأن السلام لم يقل له هل هذا يكون قبل الصلاة ولا داخل الصلاة، فلما ترك وما استقلنا يبعد المسألة على العموم. يبقى الإيراد قد دفعناه. خدتم حاجة؟ خدتم كل الإيراد؟ ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له طيب الإشكال اللي حدث لك ده كان في بادئ الصلاة قبل أن تدخل أشكل في بطنك وسمعت الكركبة والقرقعة هذه في بطنك والقرقرة في بطنك أم كان داخل الصلاة؟ ما سألوش إن كان في البادئ أو استحدث عليك هذا. فلما لم يسأله علمنا أن الحكم عام سواء أشكل عليه قبل أو بعد. فهم؟ طب الحمد لله تفضل. قال دي تفسيرها بقى لغايه ما نجيب الفوائد المستنبطه وندخل مع ذلك مع القطط معاك لان انا مش هخربشك زي ما قلت لك. خلينا ننتهي. يبقى اذا هذا الكلام في مساله الكراهه والتحريم. يبقى لنا مساله اخرى المساله الاخيره الا وهي حكم الصلاه. حكم الصلاه. حكم الصلاه عند الائمه الاربعه ايضا الصلاه صحيحه ناقصه الاجر. وهؤلاء قالوا من وجهين. الوجه الاول اننا قلنا لا صلاه حضر الطعام انه على الكراهة لذلك قلنا نقصان الأجر. قال ونحن نقول أيضا الذي يؤكد لنا أن الصلاة صحيحة بأنه قد أتى بها كاملة الأركان وإيش والشروط والخوف من الحاقل الذي يدافع الأخبثين. الخوف إيش؟ أن يخرج ريح صحيح أو قطرة بول يخرج منه ويصلي. فقالوا إذا حدث ذلك فقد اختل شرط من شرط من شروط الصلاة ألا وهو استقبال القبلة ممتازين تزيين الطهارة. إذا اختل شرط الطهارة فالصلاة الصلاة إيش؟ قالوا لما لم يحدث لا أخرج ريحا ولا تبول فالصلاة تكون على ما هي عليه من الصحة. وأما شيخ الإسلام وأهل الظاهر وأيضا وجه عند الشافعية وروايه عن أحمد قالوا تبطل الصلاة من باب القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد يقتضي الفساد. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى وقد أتى المرء بصلاة لم يشرعها الشرع فعمل عمل الناس عليه أمرنا فهو رد وبر. الفوائد المستنبطة هذه الأحاديث رحمة الله بعباده لهذا التشريع والنعمة الجليلة في قضاء الحاجة. لو احتبس البول في الإنسان قتل لمات. الفائدة الثانية المقصود الأسمى في الصلاة هو شو ممتاز. فانظر كم حديث الكل كل هذه الحديث تدور حول مقصد أسمى ألا وهو تدبر الخشوع في الصلاة. لذلك قال الله جل في علا أفلا تدبرون القرآن. الله لا يقبل على قلب الله الغافل. فلابد المرء إذا أن يطلق الدنيا ثلاثة فتتكي ثلاثة أنت مقبل على ربك فالخشوع التام قدر ما تستطيع. طبعا العلماء حتى يعني تفسير الخشوع عند العلماء غير منضبط. هو المهم أن يكون مستحضر أو حاضر القلب وهو يصلي وهي تتفاوت. وكل إنسان يصلي بجانب صاحبه هذا أقرأ الفتح هذا أقرأ الفتح هذا يسبح هذا يسبح وبينهما كما بين السماء والأرض بحضور القلب والخشوع. الثالثة تقديم المصلحة الأكبر على المصلحة الأصغر. إيش حفظ الجسد طيب وقضاء الحاجة على إدراك فضيلة الصلاة في أول الوقت. لهذا نكون غنسينا من باب الصلاة نطفأ أباب البيوع. الأسئلة بقى كيف مش القاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان. يعني لو في إباحة مسألة واحد أجر لك شقة هذه الشقة أنت استأجرتها وعقد الإيجار عقد إيش باطل ولا صحيح ولا إيش عقد الإيجار عقد فيه إباحة شرعية ولا لا صحيح ولا لا. طيب لو أنت أجرت الشقة هذه والشقة هذه مثلا الصنبور فيها اخترق لا يصح ولا يجوز له أن يقول لك اضمن الصنبور انت صلحه بفلوسك. لا مفهوم صنبور على صاحب الشقة للسيارة استأجرت السيارة في اليوم بمئة جنيه وأنت بالسيارة عجل السيارة أو الكاوتش انقطع بدون تفريط أهم شيء لأن التفريط معه الضمان بدون تفريط لا تضمن. هناك استخدمتها بحل شرعي والجواز الشرعي ينافي الضمان. نعم ايش لا طبعا هذه المساله ان هو اذا اقتربت منه وهو لم يفرط لا شيء عليه. لو استخدم شريط شريط المسجد ولا شريط وقت لطلبه العلم هو من طلبه العلم فالجواز الشرعي موجود. فلو استخدمه وحتى انه قد يعني حدث فيما ما حدث واخترب عليه لا يضمن الجواز أو لإباحة الشرع الطعام فلا يأثم إذا ضاع الوقت وهو يعني ما بقي ربع ساعة لصلاة العصر والرجل ده لا يأكل إلا في ثلاث ساعات أو ساعة قل ساعة فحتى لو سقط حاجب الشمس لا يأثم بذلك وهذا وجه عند الحنابلة عند الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.